السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر ثم وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة، وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس، ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. يعني متى يشرع سجود السهو، ومتى يشرع سجود التلاوة، ومتى يشرع سجود الشكر. هذه السجدات التي هي سجود بدون صلاة، ما ليست سجود صلاة، وإنما هي سجود لأحكام أخرى يبينها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، ويورد ما يحضره من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، يعني صلاة الظهر الرباعية، يصلي ركعتين ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم لتكميل الصلاة، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. ترك صلى الله عليه وسلم سجود الجلوس للتشهد الأول مع الذكر المخصص للتشهد الأول نسيانا، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة، وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس، ويسجد الناس معه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مكان ما نسي من الجلوس. هذا الحديث أولا أخرجه السبعة. من المراد بالسبعة؟ البخاري ومسلم وأهل السنن الأربعة والإمام أحمد. البخاري ومسلم والإمام أحمد ثلاثة، وأهل السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه رحمة الله على الجميع. يعني هذا مستوى هذا الحديث فوق المتفق عليه، متفق عليه ورواه أهل السنن والإمام أحمد رحمة الله على الجميع. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، يعني الصلاة الرباعية التي فيها جلوس للتشهد الأول وذكر في التشهد الأول، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. ترك عليه الصلاة والسلام واجبين، وهما الجلوس للتشهد الأول والذكر الذي للتشهد الأول، التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، ولم يجلس، فقام الناس معه، في أن الناس يقومون مع الإمام، يتابعون الإمام. يعني لو نسي الإمام التشهد الأول وقام، الجماعة ما نسوا، ذكروا، هل يجلسون ويتركون الإمام؟ لا، يتابعون الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفهم ولا لاحظ عليهم، قال: لما اتبعتموني وأنتم ترون أني نسيت؟ تابعوه، فالإمام يتابع. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة، قضى الصلاة يعني أتى بها كاملة، ما بقي عليه إلا السلام، جلس للتشهد الأخير وتشهد وما بقي عليه إلا السلام، كبر وهو جالس، ما قام من أجل أن يأتي بسجود السهو، كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم، سجد قبل أن يسلم يعني لما انتهى من التشهد الأخير كبر عليه الصلاة والسلام وسجد سجدتين، سجد السجدة الأولى ثم قام وجلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية ثم قام ثم سلم، أخرجه السبعة. وهذا لفظ البخاري، المؤلف رحمه الله اختار لفظ البخاري، دل على أن الأئمة رحمة الله عليهم رووا هذا الحديث بألفاظ مختلفة لكن رووا معناه، فأتى بأصح الألفاظ التي هي الثابتة في صحيح البخاري، لاتفاق أئمة المسلمين على أن أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا هو صحيح البخاري، كان اعتنى به اعتناء عظيما رحمه الله، وكان لا يضع فيه إلا الحديث الذي يثبت أنه صحيح، وانتقاه من مجموعة أحاديث عدد كبير انتقى الصحيح، ولا يضع الحديث إلا بعدما يصلي ركعتين رحمه الله، يستخير الله هل يضع هذا الحديث للمسلمين أو لا، ويصلي ركعتين يستخير الله ثم يضع الحديث، فحديث البخاري رحمه الله لا مجال للشك فيها، ما يشكك فيها إلا جاهل أو مغرض، لا يخلو إما أن يكون جاهل ما يعرف أو أنه يعرف لكنه مغرض ليشكك المسلمين في دينهم، وإلا فقد اتفق الأئمة رحمة الله عليهم على أن صحيح البخاري على اسمه صحيح، وهو عليه الصلاة والسلام ما وضع حديثا إلا وقد حفظه وحفظ سنده وضبطه رحمه الله، وما نال هذه الميزة إلا بعد اختبار وتمحيص، ووهبه الله جل وعلا قوة الحفظ والإدراك والمعرفة والحفظ العظيم الذي لا يضاهيه من الناس إلا القليل أو لا يضاهيه أحد من هو مثله رحمة الله عليه. ولما قدم على أهل العراق أرادوا اختباره فأخذوا 100 حديث أحاديث معناها صحيح وبدلوا في أسانيدها، جعلوا سند هذا لهذا وسند هذا لهذا وسند هذا لهذا وخالفوا بينها وجعلوها مع 10 من العلماء، كل واحد مهتم 10 أحاديث فقط وأسانيدها الصحيحة وأسانيدها اللي غلط. فبدأ بالأول، جاءوا إليه يسألونه ما تقول في الحديث كذا ثم يذكره فيقول لا أعرفه، ثم يقول الحديث الثاني يجيبه يقول لا أعرفه، الثالث الرابع الخامس العاشر حتى كمل 10 قال لا أعرفه، كل اللي هو أتى به قال لا أعرفه بس. ثم جاء الثاني العالم الآخر وذكر الأحاديث واحد واحد، كل واحد يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، يعني تصور لما يعرف يقول هذا جاهل كل هذه ما يعرفها. ثم تتابعوا إليه 10 رجال كل واحد يذكر له 10 أحاديث مخربطة وكل واحد يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، حتى كمل 100. ثم استدعاهم، استدعى الأول قال أنت قلت في الحديث الأول كذا وكذا رواه فلان ابن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، اللي هو جاب السند الغلط وهذا خطأ وصوابه كذا وكذا وكذا وكذا. ثم بدأ بالحديث الثاني ثم الحديث الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم العاشر وقال خلاص أبعد. فجاء بالرجل الثاني وقال ذكرت الحديث الأول كذا عن كذا عن كذا عن كذا وهذا خطأ، وإنما صوابه عن كذا عن كذا عن كذا عن فلان عن فلان، وبدأ بأحاديث 10 كلها. ثم بدأ بالرجل الثالث وذكر له الأحاديث التي رواها بأسانيد مغلطة بأسانيده المختلفة وقال هذه كلها خطأ وصوابه كذا وكذا وكذا وهكذا، فأقر له العلماء رحمهم الله بالحفظ والإتقان، يعني 10 أحاديث مع الرجل بأسانيد مختلفة كل أتى بها بعدما سمعها في المرة الأولى ردها كما هي بغلطها وقال صوابه كذا وكذا فأتى بسند صحيح. وهكذا عشرة الأحاديث مع هذا وعشرة الأحاديث مع هذا وعشرة الأحاديث مع الثالث والرابع والخامس حتى كمل العشرة، 100 حديث بأسانيد مختلفة سمعها لأول مرة فردها عدها عليهم وقال خطأ هذا وصوابه كذا وكذا، فاعترف له وأقر له العلماء رحم الله الجميع بالحفظ والإتقان، فهو آية في الحفظ رحمة الله عليه. وقد أوذي وضويق رحمه الله حتى إنه بعدما بلغ 60 رحمه الله دعا ربه: اللهم إنها قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فما مضى يقول الرواة بعد دعوته هذه عليه شهر إلا وقد انتقل إلى ربه رحمة الله عليه. وقد أخذ عن الإمام أحمد رحمة الله عليهما وعرض على الإمام أحمد عقيدته فقال: إن كان عندي شيء من الخطأ فردني إلى الصواب. فيعتبر الإمام أحمد رحمه الله من مشايخ الإمام البخاري، وصحيح البخاري أصح من مسند الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وهو تلميذه رحمة الله عليهم. ما يسلم المرء من ضد وحاسد ومؤذي حتى وإن كان من أفضل الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام نال من الأذى الشيء العظيم عليه الصلاة والسلام، وصبر على الأذى في ذات الله فهو أقوى وأجود الصابرين عليه الصلاة والسلام. ومن صبر على ما يصيبه من أذى فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، يعني صلاة رباعية، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. يعني من المعلوم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة أنه إذا صلى ركعتين من الصلاة الرباعية جلس وتشهد ثم قام للركعتين الأخريين، لكنه عليه الصلاة والسلام قام ولم يجلس، نسي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى غيره، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، ليس له من الألوهية والربوبية شيء، وإنما هو مربوب لله، فهو عبد من عباد الله جل وعلا. ذكره الله جل وعلا في أشرف المواطن بصفة العبودية، فهو مشرف عليه الصلاة والسلام ومكرم بعبودية ربه تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فذكر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواطن، فالعبودية شرف لمن وفقه الله جل وعلا لأن يكون عبدا لله، شرف للعبد أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، فهو المستحق للألوهية وحده لا شريك له. فهي رفعة وتعظيم لشأن المرء إذا أن الله جل وعلا جعله عبدا من عباده الصادقين المخلصين. وهو عليه الصلاة والسلام كما قال عن نفسه: إنما أنا بشر وإني أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وسيأتينا قضايا أخرى في نسيانه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضيره عليه الصلاة والسلام، لا يضيره، وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ في التشريع، لكن في التصرفات الأخرى فهو كغيره من البشر عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أكمل البشر في الصفات التي يتصف بها البشر. صفات الرب جل وعلا له وحده لا شريك له، صفات البشر هو أكمل البشر عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا أنه صلى الرباعية ركعتين وسلم وقام إلى سارية في المسجد يتكئ عليها، وحصل قضايا النسيان لحكمة يريدها الله جل وعلا تشريع للأمة، لأنه لو لم ينسى ثم نسينا نحن ماذا نعمل؟ فمن حكمة الله جل وعلا أن أوجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كل قضية يمكن أن تنتاب العباد، أوجدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ التشريع فيها. نسي عليه الصلاة والسلام في صلاته كما ينسى غيره عليه الصلاة والسلام، وحج معه محرم وقصته راحلته فمات وهو محرم، ماذا يصنع به؟ وظهر التشريع، خرجت معه امرأة للحج فولدت قبل أن تحرم في الميقات ولدت، ماذا تصنع؟ والولادة النفاس 40 يوما أو أكثر أو أقل، ماذا تصنع؟ ظهر التشريع. امرأة أخرى عائشة رضي الله عنها أحرمت طاهرة ثم حاضت في الطريق، فماذا تصنع؟ فظهر التشريع الإلهي. بيّن صلى الله عليه وسلم للأمة الأنساك 3: الإفراد والتمتع والقران عليه الصلاة والسلام. وأحرم علي رضي الله عنه بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهر التشريع وظهرت الأحكام الشرعية جلية واضحة. نام صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر مع أخذه الاحتياط الكامل عليه الصلاة والسلام ليظهر التشريع. سار بالصحابة ليلا إلى آخر الليل، تعب الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا: يا رسول الله، لو عرست بنا بقية ليلتنا، يعني جعلتنا ننزل ننام، فقال: أخشى أن تموتكم صلاة الفجر. قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: أنا يا رسول الله أحرسكم ووقظكم لصلاة الفجر. أراد أن يؤثر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بالراحة وهو يجلس حارس لهم وحارس للصلاة. فنام الرسول والصحابة رضي الله عنهم، ثم قام الرجل يصلي فأخذه النوم وهو يصلي فنام، فما استيقظ الجميع إلا بحر الشمس لحكمة يريدها الله جل وعلا. ماذا يصنعون؟ هل يؤخرون صلاة الفجر إلى الغد أم ماذا يصنعون؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من هذا الوادي ويتوضوا ويصلوا صلاة الفجر بعدما ارتفعت الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فجميع الأحكام التي يحتاجها العباد والحمد لله كلها بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا على المحجة، يعني الطريقة السليمة المستقيمة الموصلة إلى رضوان الله والجنة. فأوجد الله جل وعلا هذه الأمور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر للأمة حكمها كيف يصنعون إذا ابتلوا بها. ظهر رجل من امرأته، آخر قال: يا رسول الله، لو وجد الرجل منا مع امرأته رجل ماذا يصنع؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكره سؤاله هذا. ثم جاءه من اليوم الثاني وقال: الذي سألتك عنه ابتليت به. فأنزل الله جل وعلا آيات اللعان، وظهرت الأحكام الشرعية واضحة جلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الراوي رضي الله عنه: حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، يعني أنهى الصلاة ما ترك منها شيء إلا الجلوس للتشهد الأول والذكر، نسيه وفات محله، ينتظر الناس أنه يسلم، خلاص انتهى، ما سلم عليه الصلاة والسلام، وإنما كبر وسجد وأتى بسجود عليه الصلاة والسلام، كما نقل العلماء رحمهم الله أن سجود السهو يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة. ثم قام وجلس بين السجدتين، ثم سجد السجدة الثانية، ثم قام من السجدة الثانية وسلم عليه الصلاة والسلام. فكانت السجدتان عوضا عن مكان السهو الذي نسيه، وعن الذكر الذي نسيه عليه الصلاة والسلام. سجد قبل أن يسلم، وسيأتينا أنه في بعض الأحيان سلم ثم سجد عليه الصلاة والسلام. فأحيانا فسجود السهو يصح قبل السلام ويصح بعد السلام، وكله جائز قبل وبعد، لكن أحيانا أفضليته قبل السلام وأحيانا أفضليته بعد السلام كما سيأتينا إن شاء الله. وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه، يعني يتابعون، الناس ما نسيوا وإنما تابعوه. فإذا نسي الإمام، لو أن المأمومين ما نسوا فيلزمهم أن يتابعوه. نسي الإمام مثلا شيء ما يدري عنه المأمومون، نسي سبحان ربي العظيم، نسي سبحان ربي الأعلى، شيء ما يدري عنه المأمومون، ثم على الإمام أن يسجد، يسجد معه المأمومون، وإن لم يكونوا نسوا لأنهم يتابعون الإمام، ويسجد الناس معه، فكان مكان ما نسي من الجلوس. يعني هذا السجود مكان الجلوس الذي تركه، هذا عوض عن السهو الذي تركه، ولذا يسمى سجود السهو. يعني السجود ما في سهو هذا، لكنه بدل وعوض عن السهو الذي حصل في الصلاة. فهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده ولطفه بهم أن شرع لهم إذا نسي المرء شيئا عوضه بهذا السجود. ثم النسيان كما سيأتينا إن شاء الله قد ينسى ركن أو ينسى واجب أو ينسى سنة، فهل يجبر الجميع سجود السهو؟ لا، الركن لا بد من الاتيان به إن كان بالإمكان في وقته، ما أمكنه أن يأتي به في وقته بطلت الركعة التي ترك منها الركن وقامت الأخرى مقامها. أما إذا ترك واجب فإنه يجبره سجود السهو، ويكون سجود السهو واجب بدل الواجب الذي ترك. وإذا ترك سنة فيستحب له أن يسجد ما لم يكثر، إذا كثر تركه للسنن فلا يستحب له أن يسجد للسهو. وإنما إذا كان الرجل محافظ على السنن ومواظب عليها نسي سنة من السنن مثلا، فنقول يستحب له أن يسجد عن هذا السهو. مثلا كان الرجل مواظب مواظبة كاملة على الاستفتاح، إذا كبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، مواظب على هذا ما يترك أبدا، في يوم من الأيام منشغل ساهي قال الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ترك الاستفتاح، يقول يستحب له أن يسجد للسهو لتركه شيء كان مواظبا عليه. فسجود السهو واجب مع ترك الواجب، ومستحب مع ترك المستحب، ولا يجبر الركن، وإنما الركن لا بد من الإتيان به، فإن أمكن في وقت في مكانه فبها ونعمة، وإلا تبطل الركعة التي ترك منها الركن وتحل الركعة الأخرى مكانها. بسم الله اقرأ. وعن عبد الله بن محينة رضي الله عنه تم ضبطه وترجمته وتكرر على الشارح ترجمته فأعادها هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين بالمثناتين التحتيتين ولم يجلس، هو تأكيد لقام من باب أقول له ارحل لا تقيمن عندنا. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبره وهو جالس وسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة. وهذا لفظ البخاري. الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو، وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على وجوب التشهد الأول وجبرانه هنا، فهو واجب لكون النبي صلى الله عليه وسلم واظب على التشهد الأول فهو واجب، وإذا تركه المرء فعليه أن يسجد للسهو. نعم. وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يجبر بسجود السهو، والاستدلال على عدم وجوبه بأنه لو كان واجبا لما جبره السجود، إذ حق الواجب لا يتم، إذ يمكن أنه كما قال أحمد بن حنبل واجب، ولكنه إن ترك السهو جبره سجود السهو. وحاصله أنه لا يتم الاستدلال على عدم وجوبه حتى يقوم الدليل، إن كان واجب لا يجزئ عنه سجود السهو إن تركه سهوا، وقوله كبر دليل على شرعية تكبيرة الإحرام لسجود السهو. يعني يكبر إذا أراد أن يسجد، يكبر هذه تكبيرة الإحرام تسمى لسجود السهو، ما سجد بدون تكبير وإنما كبر عليه الصلاة والسلام وهو جالس وسجد. نعم. وأنها غير مختصة بالدخول في الصلاة، وأنه يكبرها وإن كان لم يخرج من صلاته بالسلام منها. وأما تكبيرة النقل فلم تذكر هنا، ولكنها ذكرت في قوله وفي رواية لمسلم، أي عن عبد الله بن بحينة، يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه، فيه دليل على شرعية تكبيرة النقل كما سلف في الصلاة. وقوله مكان ما نسي من السجود، أي كأنه مكان ما نسي من السجود، عرف يعني معرفة الصحابي رضي الله عنه، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد مكان ما نسي من التشهد، نسي التشهد فسجد بدا له سجود السهو. تفسير الصحابي مقبول لأنه أعلم بذلك. وقوله مكان ما نسي من الجلوس، كأنه عرف الصحابي ذلك من قرينة الحال، فهذا لفظ مدرج من كلام الراوي، ليس حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم الذي شاهده، ولا قوله صلى الله عليه وسلم. ثم فيه دليل على أنه محل مثل هذا السجود قبل السلام، ويأتي ما يخالفه والكلام عليه. وفي رواية مسلم دلالة على وجوب متابعة الإمام، وفي الحديث دلالة أيضا على وجوب متابعته، وإن ترك ما هذا حاله فإنه صلى الله عليه وسلم أقرهم على متابعته مع تركهم للتشهد عمدا. وفيه تأمل لاحتمال أنه ما ذكر أنه ترك وتركوا إلا بعد تلبسه وتلبسهم بواجب آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.